حسبي على جمع الروافض حسبي على جمع الروافض كلهم قوم تجلى كفرهم منذ القدم جعلوا الولاية والتقية منهجا وطعنوا في عرض الصحابة موتنا حتى العفيفة أمنا قالوا بها ما ليس فيها أحدثها من عدم لم يعلموا أنا أناسا دونها قد أرخصوا من أجلها روحا ودم قد أرخصوا من أجلها روحا ودم قد أرخصوها ما توانوا ساعة من دونها أجسادهم طود أشم هي أمنا زوج الحبيب المصطفى زوج الذي أرسل العقيدة والقيم زوج الذي أرسل العقيدة والقيم الله برأها وصدق قولها وأزال عنها كل أنواع التهم في صورة النور تبين طهرها وبها تبين كل أفاك أثم وبها تبين كل أفاك أثم يا شيعة الكفر تحروا موعدا من بعده ما ينفع العاصي الندم سندب عن عرض الحبيبة كلنا من كل زنديق تطاول بالكلم كل الذين تكلموا في عرضها أبناء متعة بئس ما حمل الرحم يا ياسر الزنديق خذها مننا سنقولها ونزيد بالله القسم سنقولها ونزيد بالله القسم من سب أم المؤمنين فما له إلا الممات وإن بقى عيش السقم من سب أم المؤمنين فما له إلا الممات وإن بقى عيش السقم سندب عن عرض الحبيبة كلنا من كل زنديق تطاول بالكلم كل الذين تكلموا في عرضها أبناء متعة بئس ما حمل الرحم يا ياسر الزنديق خذها مننا سنقولها ونزيد بالله القسم من سب أم المؤمنين فما له إلا الممات وإن بقى عيش السقم وطعنوا في عرض الصحابة موتنا من سب أم المؤمنين فما له إلا الممات وإن بقى عيش